بعثك تشفع فيه عند حسابي بعثك تشفع فيه عند حسابي بعثك تشفع فيه عند حسابي فلقد غدا مستمسكا بعراك فلقد غدا مستمسكا بعراك ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون ماذا يقول Judy! رفع يا رب. وموجود معين وأجعل توقود لكمنا والمظلمة يا أيها العبد المسيء إلى طيب وأنت أنوار فاطمة شهر الصيام صفك للقوم قهرة دارت كؤوس التباني نبل أتى عميل المتقى من غمر الغلو.